بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الإخوة المستمعون، مرحبا بكم في لقاء جديد من لقاءات برنامج بالبلد كده. اليوم دارين نقيف وإياكم مع كبيرة من الكبائر ومعصية خطيرة. المعصية دي ربنا سبحانه وتعالى حرمها، ومع أن ربنا سبحانه وتعالى حرمها والنبي عليه الصلاة والسلام حرمها، ما عدا بنلقى أنه أكثر الناس واقعين فيها. هذه الكبيرة هي كبيرة التصوير. ولذلك إذا رجعنا لكتاب الإمام الذهبي الكبائر، بنلقى أنه الكبيرة 48 قال: التصوير في الثياب والحيطان والحجر وغيرها. إذن يا جماعة، التصوير جريمة كبيرة جدا ومعصية خطيرة جدا، مع ذلك انتشرت هذه المعصية في أوساط المجتمعات الإسلامية اليوم، وصار لا يخلو جوال من التصوير ولا يخلو بيت من التصوير. فنحن الليلة عشان ما نعرف خطورة هذه المعصية والكبيرة، عاوزين نقف وإياكم على عجالة على الأدلة من الكتاب والسنة على تحريم التصوير، ونرد كمان على بعض الإشكالات اللي بيريدوها الناس على إنه التصوير حلال والتصوير جائز وما فيه حاجة وما تحرمه على الناس ساي وكلام زي ده. طيب، ندخل على الأدلة من القرآن على تحريم التصوير. أول شيء يا جماعة، ربنا سبحانه وتعالى سمى نفسه المصور. قال الله سبحانه وتعالى في سورة الحشر الآية 24: هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. وربنا سبحانه وتعالى صورنا فأحسن صورنا. قال الله سبحانه وتعالى: الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات، ذلكم الله ربكم، فتبارك الله رب العالمين. قال الله سبحانه وتعالى: خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. قال الله سبحانه وتعالى: الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. ففي ناس الله يهديهم دارين يشاركوا ربنا سبحانه وتعالى في الصفة دي وفي الشيء الخاص بربنا سبحانه وتعالى، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقا كخلقي، ليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة. ففي الحديث ده ربنا سبحانه وتعالى بيّن أنه في ناس دارين يشاركوا ربنا سبحانه وتعالى في كونه يصور الناس في الصور التي يريدها سبحانه وتعالى، فجعلوا صورا يضاهئون بها ويشابهون بها الصور التي جعلها الله سبحانه وتعالى، مما يدلك على أن هذه المعصية خطيرة ومخيفة. حديث ابن عباس في صحيح مسلم، قال ابن عباس: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة. وليس بنافخ، يعني يوم القيامة أي صورة صورتها بيقولوا لك أنفخ فيها الروح، ولست بنافخ، معنى ذلك أنك تعذب على هذا التصوير الذي صورته. والنبي عليه الصلاة والسلام قال كما في حديث ابن عباس أيضا في صحيح مسلم: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفسا فتعذبه في جهنم. وقال: إن كنت لا بد فاعلا فاصنع الشجر وما لا نفس فيه. فدي مصيبة كبيرة، إذا أي صورة صورتها بيعملوا لك بها نفس زيها كده في جهنم تعذبك، فشوف كم من الأنفس اللي حنلقاها في جهنم تعذبنا مقابل الصور اللي صورناها نحن في الدنيا إذا كنا على هذا الحال. فنعوذ بالله من حال أهل النار، ونعوذ بالله من هذا الحال. وفي قوله: إن كنت لا بد فاعلا فاصنع الشجر وما لا نفس فيه، يعني كان دي صناعتك، دي تجارتك، دي هوايتك، أصنع الحاجة ما فيها روح، أصنع الحاجة ما فيها نفس، أصنع الشجر وأصنع الجبال وصور هذه الأشياء، أما الشيء اللي فيه نفس وفيه روح فما يجوز تصوره. وكمان حديث عائشة رضي الله عنها في البخاري ومسلم، حديث عجيب جدا، قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر وقد سترت سهوة لي بقرام فيه تماثيل، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم هتكه وتلون وجهه وقال: يا عائشة، أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. دا ده بيدلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما يرضى التصوير ويغضب من التصوير، وكذلك يدلك على أن ربنا سبحانه وتعالى ما يرضى التصوير ويغضب من التصوير. وفي الحديث الذي رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى في المسند عن علي قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة فقال: أيكم ينطلق إلى المدينة فلا يدع بها وثنا إلا كسره، ولا قبرا إلا سواه، ولا صورة إلا لطخها. فتأمل كيف النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الوثن وقال: وثنا إلا كسرته، وذكر الصورة بعد الوثن يعني بعد التمثال، وقال: ولا صورة إلا لطخها. يبقى النوعين محرمات، عشان ما يجينا واحد يقول لك والله الصورة المحرمة التمثال بس، هنا مذكور الصورة وقال إلا لطخها. وفي صحيح مسلم عن أبي الهياج الأسدي قال: قال لي علي بن أبي طالب: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. فده يدل لك على تحريم كل أنواع التصوير، سواء كان مجسم أو كان على كتاب أو كان على جدار أو كان على الثياب، كل أنواع التصوير محرمة وداخلة في العموم ده. والنبي صلى الله عليه وسلم كمان لعن المصور، يعني المصور ملعون، ودي مصيبة كبيرة يا جماعة. اللعن معناه شنو؟ الطرد من رحمة الله. كده بنكون نحن وضحنا الأدلة من الكتاب والسنة على تحريم التصوير. لكن يجيك واحد يقول لك: يا مولانا، التصوير الحرام ده التصوير في شكل تمثال، أما التصوير بالكاميرا والحاجات دي ما حرام. لكن بنرد عليه بحديث عائشة في البخاري ومسلم أنها اشترت نمرقة، يعني وسادة فيها تصاوير، فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخل، فعرفت في وجهه الكراهية، فقالت: يا رسول الله، أتوب إلى الله وإلى رسوله، ماذا أذنب؟ فقال: ما بال هذه النمرقة؟ فقالت: اشتريتها لك تقعد عليها وتتوسدها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أصحاب هذه الصور يعذبون ويقال لهم: أحيوا ما خلقتم. ثم قال: إن البيت الذي فيه صور لا تدخله الملائكة. فالسؤال: هل الوسادة الرأى فيها النبي صلى الله عليه وسلم التصاوير وغضب منها وحرمها وأنكرها على عائشة، هل دي كانت مجسمة؟ هل كانت تماثيل؟ لا، إنما كانت صور على القماش وحرمة. إذن بيقول لك الحرام الصور على شكل تماثيل أو المجسمة فقط، فيكون كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث: إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة، وهذه عقوبة أيضا لمنه؟ للناس اللي بيصوروا، إنه إذا خليت صورة في البيت الملائكة ما بتدخل البيت. يجيك واحد تاني يقول لك: يا مولانا، أنت ما عندك رخصة، ما عندك إقامة، ما عندك هوية، ما عندك بطاقة جامعة، ما عندك جواز سفر، ما عندك جنسية، طيب دي ما صور؟ فبنقول له: الضرورات تبيح محذورات. العلماء عدوا جواز السفر والجنسية والأشياء دي من الضرورات، والضرورة تجيز الحرام. الله سبحانه وتعالى قال: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. فكيف تجيب لي الضرورة تستدل بها على جواز الحاجة الأجيزت من أجل الضرورة؟ يعني يجي زول يقول لك: والله يا أخي الميتة دي حلال تأكلها. تقول لي شنو؟ يقول لك: ما ربنا حل الميتة للمضطر. حلال للمضطر مالك أنت؟ هل أنت مضطر؟ لو ما أكلت الميتة ما بتعيش؟ ومن البلوات جاءت من الصور إنه كمان بقت تنتشر صور الخلاعة والمجون وصور العري، صور خليعة ماجنة فيها نشر للرزائل، فيها نشر للفواحش، فيها نشر لأعراض الناس، وجر الناس للكلام ده شنو؟ التصوير. لو كان الناس ما صورت ما كان انتشرت الفواحش بالصور الليلة نعرفها. وكمان الناس لما تخلي في جوالاتها الصور الشخصية لأهل البيت وللأخوات وللزوجات، وبعد شوية ينسرق الجوال وتنتشر صور وأعراض الناس بسبب شنو؟ التصوير والتساهل في التصوير. وما ننسى يا جماعة إن التصوير سبب وذريعة للوصول إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى. التصوير بيوصلك للشرك بربنا. كيف الكلام ده؟ أنت بتقرأ سورة نوح، قريت فيها قول الله سبحانه وتعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. فالآية دي الآية 23 من سورة نوح، ربنا سبحانه وتعالى ذكر فيها ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرة. طيب الأسماء دي أسماء لشنو؟ الكلام ده يجاوبك عنه ابن عباس رضي الله عنه، حبر الأمة وترجمان القرآن. قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. ماذا قال ابن عباس عن هذه الأسماء؟ ذكر ابن كثير هذا الأثر، والأثر عند الإمام البخاري رحمه الله، قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن أنصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابا وسموها بأسمائهم، ففعلوا فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك وتنسخ العلم عبدت. الأثر ده معناه شنو؟ الصالحين ديل كانوا من قوم نوح، لما ماتوا الشيطان قال للناس اللي بعدهم، قال لهم آباكم كانوا صالحين ويذكروكم بالأعمال الصالحة، أعملوا لهم أنصاب في المحل اللي كان بيقعدوا فيه وسموها بأسمائهم عشان تكون رموز للصالحين وتذكركم بربنا إذا شفتوها. ففي البداية ما عبدوها، لكن لما جو أولادهم والناس اللي بعدهم وتنسخ العلم، يعني قل العلم، فجاء الشيطان وقال لهم جدودكم كانوا بيعبدوا الصالحين ديل فعبدوها من دون الله سبحانه وتعالى. والسبب كان في نوع من أنواع التصوير وهو صناعة التماثيل، ونحن ما بنقول كل تصوير صناعة تماثيل، لكن بنقول من أنواع التصوير صناعة التماثيل، وهي أشد حرمة من التصوير باليد، وكلها محرمة، كل التصوير محرم، سواء تمثال أو على حجر أو على جدار كما قال الإمام الذهبي عن كبيرة التصوير. وطبعا الليلة إذا شفنا السيارات وشفنا البقالات وشفنا المحلات تلقى معلقين فيها صور البرعي، صور المكاشفي، صور الصائم ديما، يقولوا ديل صالحين. لو نحن علقناهم في السيارة، علقناهم في البغالة، حينزل الخير وما حيجينا الشر. دي ما عبادة الصالحين، ده ما الشرك بالله سبحانه وتعالى رب العالمين. ربنا ربط الخير اللي عنده بصور صالحين، وهل ديل أصلا هم صالحين؟ اللي بيدعوا الناس للشرك، واللي بيقولوا للناس نادونا مع الله، واللي بيقولوا للناس غير الله بيدي الولد، واللي بيقولوا للناس غير الله بينفع ويضر، هل ديل صالحين؟ يبقى الشرك يا جماعة شفتوا دخل على الناس بسبب صور الصالحين. واحد بيجاي يقول لك يا شيخ إذا كان التصوير حرام ليه الشيخ فلان يتصور؟ ليه بنلقى مقطع فيديو للشيخ فلان؟ لو كان حرام كان حيتصوره؟ لو كان حرام بنلقى صور فيديو للشيخ فلان؟ وما أقول الكلام ده إلا زول ما عارف إنه الإسلام ما بيربط الأحكام الشرعية بأفعال العلماء وأقوال العلماء، بل أقوال العلماء وأفعال العلماء عشان نعرفها صحيحة ولا لا هي المفروض نعرضها على الكتاب والسنة. أما لا، نلقى الأحاديث الصحيحة في تحريم التصوير ونترك حكم التصوير والتحريم عشان أفعال بعض العلماء. قال الله سبحانه وتعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. بنسأل الناس ده السؤال، طيب هل كل العلماء يتصوروا؟ هل كل العلماء لهم مقاطع فيديو؟ طيب هل رأيت الشيخ الألباني يتصور؟ هل رأيت الشيخ مقبل ابن هادي الواذعي يتصور؟ هل رأيت الشيخ عبد العزيز الراجحي حفظه الله يتصور؟ هل رأيت الشيخ ربيع حفظه الله يتصور؟ وكثير من العلماء الذين لا يرون التصوير ويرونه حراما ويمنع الناس إنه يصوروهم، بل إذا لقاك بتصور فيه في درسه يمنعك على طول ويزجرك ويوبخك. وبهذا بنكون عرفنا إنه الناس اللي بيقول لك التصوير حلال وكلام الشيوخ اللي بيحرموا التصوير كلام غلط، إنهم كلام الغلط، وإنهم دارينك تقع في الكبائر وتقع في المحرمات، فما عليك بهم، تخليك على الكتاب والسنة وتبتعد عن التصوير بكل صوره وكل أشكاله، إن شاء الله تكون على خير. ما حكم الصور؟ صور ذوات الأرواح محرمة إلا ما دعت إليه الضرورة بحكم ظروف العصر، كصور الجواز أو الحفيظة أو البطاقة أو نحو ذلك مما فرضته علينا الظروف العصرية معاصرة. وأما الصور للعب والتفكه والذكريات فهذا محرم. أما صور غير ذوات الأرواح كالصور المناظر الطبيعية، النباتات ونحو ذلك والمناظر التي خلقها الله عز وجل وليست لها أرواح، فلا بأس بذلك إن شاء الله. نعم. في كل مكان مكتوب ممنوع التصوير، ممنوع التصوير، والمشايخ في هذا المسجد كلهم يمنع التصوير، ونحن نزور الأماكن المقدسة ربما مرة واحدة، فلماذا تمنعون علينا أخذ صور تذكارية؟ نحن لا نمنع ولا نحرم، إنما الذي منع التصوير تصوير ذوات الأرواح هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن كنت مصدقا لأحاديث رسول الله فلا تصور إلا ما اضطررت إليه، ولا تنسب إلينا شيئا نحن، ولا تأخذ عنا شيئا، ارجع لصحيح البخاري وإلى صحيح مسلم وإلى السنن وانظر ما فيها، فإن كنت متجردا للحق لا تأخذ عنا ولا عن غيرنا، خذ من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم واقتنع بها، وإياك وأن تظلم أحدا. نحن لا نمنع ولا نشرع، ومن شرع من دون الله فهو طاغوت من الطواغيت. أما الذي نهى عن التصوير فهو من؟ فهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال لعن الله المصورين، وقال أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، والنصوص في هذا كثيرة، فكن يا عبد الله متجردا للحق. نعم.